بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة القوم المجتمعون على أمر من الأمور ثم شاع استعمالها في الدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد، سنتكم سنة واحدة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما أرسل الله من رسول وما أنزل الله من كتاب إلا وضمنه الدعوة إلى عبادة الله وحده، فهذا هو المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربهم فاتقون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى أن قال: وأنا ربكم فاتقون. ثم قال تعالى يعني كما ذكرنا المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله وحده. لكن يبقى بعد هذا أن الشرائع تتفاوت، فقد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، أو العكس. لقد جاءت شريعة المسيح برفع بعض الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من قبل، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم استكملت رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالشرائع تتفاوت من رسالة إلى رسالة، من شريعة إلى شريعة، وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. ثم قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اختلفت الأمم على أنبيائها ورسلها، منهم من صدق ومنهم من كذب، منهم من آمن ومنهم من كفر، وتقطعوا أمرهم بينهم وكل إلينا راجعون يوم القيامة فيجازى كل بحسب عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نعم، اختلف الناس على أنبيائهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن الله جل وعلا بين الحق لعباده ولم يكره أحدا على اتباعه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مسؤولية الاختيار عندك وتبعته في عنقك. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من صدق بقلبه واستقامت جوارحه لا كفران لسعيه، لا يكفر الله سعيه ولا يضيع الله عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل يشكر، فلا يظلم مثقال ذرة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يحمل عليه من ذنوب غيره ولا ينتقص من حسناته شيء، وإنا له كاتبون يكتم جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، وإنا له كاتبون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممتنع، يمتنع امتناعا تاما على قرية أهلكها الله لفسوقهم عن أمر الله وتكذيبهم لأنبياء الله أنهم لا يرجعون إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم، فلا يمكن رفعه ليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لأن الله قضى على من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. في تأويل آخر، تفسير آخر، أهلكهم فطبع على قلوبهم وجعل على سمعهم وأبصارهم غشاوة لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لو أن قوما كفروا بالله وازدادوا كفرا وصدوا عن سبيل الله وحاربوا أولياء الله فحقت عليهم كلمة العذاب، فطبع الله على قلوبهم لكفرهم ولعنادهم، لا يمكنون من التوبة ولا يستطيعوا أن يعودوا، كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن التفسير الأول أقرب وأولى بالسياق. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المكان المرتفع، ينسلون يسرعون في الأرض بالفساد. يأجوج ومأجوج حقيقة قرآنية، ليست محض خيال ولا فلسفة مجملة يفسرها كل واحد حسب منظوره. أخبار محددة، صفات معينة جاءت في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. وقد سبق أن أشرنا إلى طرف من هذا عند تفسيرنا لسورة الكهف عند قول الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فيأجوج ومأجوج حبسوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين لكي يحول بينهم وبين إفسادهم في الأرض. ثم جاء قول ذي القرنين بعد هذا فيما قصه عنه الله جل جلاله، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فتفسير يأجوج ومأجوج إنهم الحضارة الغربية وفساد العلمانية وفساد المادية، هذا كل وهم ويبلغ أبلغ التكذيب بهذه النصوص. أشرنا إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، وسنشير بعد قليل إلى ما جاء في السنة المطهرة. حتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد لما ضر ذلك، الأخبار القرآنية والأخبار النبوية شيئا. وابن حزم يقول: واعلم أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب مبطل أو جاهل أو كاذب مبطل جاهل أو متجاهل، لا سيما إذا أخبر به من قام البرهان على صحة خبره. إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر ولثبوته عن سيد البشر، ولم يحل عقل فوجب اتباعه. من المعاصرين من يزعم أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر، وفي هذه النصوص دليل على خروج يأجوج وعلى أن خروج ومأجوج ومأجوج يكون بعد نزول عيسى ابن مريم وعند اقتراب الساعة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، وجاءت في صفاتهم وأخبارهم نصوص كثيرة، يعني أذكر بعضها ما جاء في حديث النواس ابن سمعان عندما ينزل المسيح عند باب المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يطلب الدجال فيقتله بباب لد. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إليه: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب إلى ربه فيرسل الله عليهم النغف دود يأخذ بأنوف الإبل فيصبحون فرسا، أي قتلى كموت نفس واحدة. يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب إلى ربه فيرسل الله إليهم طيرا كأعناق البخت، الإبل اللي هي مهجنة من عربية وغير عربية، فتحملهم تطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. المدر يعني بيت من الطين الصلب، والوبر بالنسبة للإبل كالصوف بالنسبة للغنم. فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة كالمرأة. ونصوص كثيرة أخرى، يعني أيضا نص آخر، تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس من كل حدب ينسلون فيغشون الناس، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا مرة ما، إلى آخر ما جاء في الحديث، لدرجة أني حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فهلم فلنقاتل أهل السماء، ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخطضبة دما للبلاء والفتنة. ويعني بينما هم كذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم فيصبحون موتى كقتل نفس واحدة. والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا، وكلها تؤكد على ما ذكرنا من أن هؤلاء ليسوا مجرد فلسفة دون يعني خلق يعني حقيقي بصفات محددة وأخبار محددة ذكرت عنهم في السنة المطهرة، ومنها ما هو في أصح الكتب في البخاري ومسلم، بارك الله فيكم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل أذفت الساعة واقتربت، فإذا كانت وقعت يقول الكافرون هذا يوم عسر، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا من شدة ما يشاهدونه من الأهوال والأمور العظام يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، يعترفون بظلمهم حيث لا ينفعهم الاعتراف، يقرون بخطيئاتهم حيث لا ينفعهم ذلك الإقرار. ما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يخاطب أهل مكة من مشرك قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني وقودها أو حطبها، أنتم لها واردون أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لكن هذا في من عبد من دون الله وهو راض، أو في الأصنام والأوثان الجمادات التي كان يعبدها كفار مكة، لأن الله يقول إنكم وما تعبدون ما لغير العاقل، إنكم وما تعبدون، لم يقل ومن تعبدون، إنكم وما تعبدون وهذه لغير العاقل. وهذا يعني صريح في أن المراد الأوثان الأصنام، وأن هذا لا يتناول المسيح ولا يتناول عزيرا ولا تناول الملائكة، فهؤلاء عبدوا من دون الله لكن تبرؤوا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إنكم وما تعبدون من دون الله لا يصح، أو لم يصح أن يأتي من يأتي من الكفرة ويقول لقد رضينا أن تكون آلهتنا مع المسيح ومع عزير ومع الملائكة، لأن الآية لا تشملهم أصلا. وعندما زعم زعمهم هذا أنزل الله تعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. في سورة الزخرف الله جل وعلا يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يضجون، لما شبه الله عيسى في إحداثه وإنشائه من غير أب مثله بآدم بأنه خلقه من تراب، إذا قومك يا محمد يضجون ويقولون محمد ما يريد منا إلا أن نتخذه إلها نعبده كما عبدت النصارى المسيح. في تأويل آخر أنهم قالوا لقد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة، لأن هؤلاء كانوا يعبدون من دون الله. والآية تقول إنكم وما تعبدون، يا جهلة، الآية لم تقل إنكم ومن تعبدون، قالت إنكم وما تعبدون أصنام أوثان، ولا علاقة لهذا بالعقلاء، لا علاقة لهذا لا بعيسى ولا بالعزير ولا بالملائكة. لقد روي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله ابن الزبعرة وكان من أشعر شعراء قريش أنا أخاصم لكم محمدا، يا محمد أليس فيما أنزل عليك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ هذه النصارى تعبد عيسى، هؤلاء اليهود يعبدون عزيرا، وبنو تميم يعبدون الملائكة، فهؤلاء في النار؟ فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والأمور بخواتيمها، لقد أسلم ابن الزبعرة بعد ذلك وحسن إسلامه، وبعد أن كان يهاجي المسلمين بشعره تحول لسانه فأصبح للمسلمين وجاء معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور عندما كنت هارب، الآن آتي لكي أصلح ما أفسدت وأرتق ما فتقت، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثمور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلب الشهيد أنت النذير، جئتنا باليقين والبر والصدق، وفي الصدق واليقين سرور، أذهب الله عنا ضلة الجهل وأتانا الرخاء والميسور. يخاطب ويقول: فاغفر فدا لك والدي كلاهما ذنبي، فإنك راحم مرحوم، وعليك من أثر المليك علامة، نور أضاء وخاتم مختوم. مضت العداوة فانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها آلهة صحيحة لما وردوا النار ولما دخلوها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الزفير خروج النفس، الشهيق دخول النفس، الزفير خروج الأنفاس والشهيق دخولها، وهم فيها لا يسمعون. ابن مسعود يقول: إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار، فيها مسامير من نار، فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره. ثم تلا قول الله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الرحمة، السعادة، أولئك عنها مبعدون. لما ذكر أهل النار وشقاءهم وعذابهم قف على ذلك بذكر السعداء من أهل الإيمان بالله ورسله الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحات في أيامهم الخوالي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب. لا يسمعون حسيسها، أي حريقها في الأجساد، أو صوتها، صوت النار عندما تكون لها زفرة عالية يرتعد منها الخلائق جميعا، لا يسمعون حسيسها. فهؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا يسمعون حسيس النار، صوتها وحسها. فإن قال قائل: كيف لا يسمعون حسيسها وقد روي أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة فتزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه خوفا منها؟ قيل: إن الحال التي لا يسمعون فيها حسيسها غير تلك الحال، بل بل بل بل هي الحال عندما يحطون رحالهم في الجنة، لا يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازلهم في الجنة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، سلمهم من المرهوب وحصل لهم المطلوب والمحبوب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولياء الله يمرون على الصراط مرا أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جثيا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم القيامة فيه من المشاهد والمواقف ما والأهوال ما يكفي لفزع أي شخص وخوفه، حتى لو كان بشر بالنجاة من قبل يتغير نظام الكون، تن الشمس من الخلائق قد رميل، تبدل الأرض غير الأرض، تطوى السماوات كطي السجل للكتب، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إلى غير ذلك من المشاهد المفزعة. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما معنى قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ قيل إنه الموت، قيل إنه النفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقيل حينما يؤمر بالعبد إلى النار، وقيل حين تطبق النار على أهلها لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار في حديث أبي سعيد، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فأملوا ما يسركم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، ونواصل الحلقة الأخيرة من سورة الأنبياء غدا بإذن الله تعالى، حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.